قد جرى للرفاع كان حاصله ما يملأ القلب بالأشواق والعظة بأنه مرة شد الرحال إلى مدينة المصطفى ذي نظرة الصفة وعندما بلغ الولهان بعد عناء حد المدينة غاب العقل بالصلة فالوجد غيبه والقلب منشغل بلهفة وكأن العين في سنة بشرى فأنشد في دفق من الثقة في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي اللهم صل وسلم وزد وبارك على حالة البعد روحي روحي روحي يا روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي وهذه دولة الأشباح قد حضرت فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي هم الأقطاب بدا وجروح إليها فقيل يا فطر من هم مشايخك للصادق.